جو الهواي عليك القلب ماي قولي اعمل ايه يا وادي انت يا هاي يا مسوي الهواي عليك القلب ماي قولي اعمل ايه عليك حب الشهاوة بتزيدك حلاوة ايه سر الشقاوة ايه السر لما تعدي علينا هاتي ناخد مع بعضينا وندي لما تعدي علينا هاتي ناخد مع بعضينا وندي يا لما تعدي علينا هدي ناخد مع بعضينا ونهدي لما تعدي علينا هدي ناخد مع بعضينا ونهدي